تواجه الصين انتقادات دولية متصاعدة جراء معاملتها القمعية للسكان الإيغور في إقليم شينجيانغ الصيني، إذ تخرج العديد من التقارير الإعلامية التي تتحدث عن معسكرات للعمل القسري يتم فيها احتجاز أبناء تلك الأقلية، بالإضافة إلى عمليات إعقام جماعية تقوم بها السلطات الصينية بحقهم. وتقدر الأمم المتحدة أن الصين تحتجز أكثر من 1,000,000 مسلم في معسكرات في شينجيانغ. مؤخراً اتهمت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكين بقيامها بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ضد السكان الإيغور، فيما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على مسؤولين صينيين لهم علاقة بتلك الممارسات القمعية المزعومة، وقامت أيضاً بوقف استيراد الصادرات الصينية من إقليم شينجيانغ، متهمة بكين بانتهاك الحقوق الإنسانية لأقلية الإيغور المسلمة. من جهتها تنفي الصين سوء معاملة الإيغور، وتقول إن هذه المعسكرات توفر تدريباً مهنياً لهم وتساعد الدولة على مكافحة التطرف. فمن هم الإيغور؟ وما هي الانتهاكات التي يعتقد أنها تمارس بحقهم؟ وماذا يكمن خلف مزاعم الإعقام الجماعي؟ وما هي طبيعة الأدلة التي تستند إليها مزاعم قمعهم؟ وكيف جاءت ردود الفعل الدولية؟ وما هي الخطوات السياسية التي تم اتخاذها؟ في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة سنلقي الضوء على قصة جماعة الإيغور التي كان العالم قد نسي أمرها قبل الأشهر الأخيرة. أهلا بكم. الإيغور هم أقلية إثنية من المسلمين تعيش في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين، وهو أكبر إقليم في الصين من حيث المساحة وإحدى أبعد المناطق وأقلها اكتظاظاً بالسكان في البلاد، وتقدر أعداد الإيغور في تلك المنطقة بأكثر من 10 ملايين نسمة، أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي لسكان الإقليم. يقيم المسلمون الإيغور في هذه المنطقة منذ مئات السنين، ويتحدثون بلغة قريبة من اللغة التركية، ويعتقد أن أسلافهم كانوا قد جاءوا من موطن سابق للأتراك يقع في الجزء الشمالي من آسيا الوسطى. ولا يعترف بعض الإيغور بأن إقليم شينجيانغ الذي يتمتع على المستوى الرسمي بحكم ذاتي هو جزء من الصين، ويستندون بذلك إلى دليل يقول إن أسلافهم عاشوا في المنطقة قبل أن تبسط سلالتا هان وتانغ الصينيتان هيمنتهما عليها. الإيغور يعتبرون أنفسهم أقرب عرقياً وثقافياً لأمم آسيا الوسطى، ويشكلون نحو 45% من سكان شينجيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان في هذا الإقليم نحو 40%. منطقة شينجيانغ غنية بالموارد الطبيعية، وكان اقتصادها على مر التاريخ يتمحور حول الزراعة والتجارة، وكانت بلداتها بمثابة محطات توقف رئيسية على طول طريق الحرير الشهير. وفي أوائل القرن العشرين أعلن الإيغور لفترة وجيزة الاستقلال، لكن المنطقة خضعت بالكامل لسيطرة الصين الشيوعية عام 1949، ومنذ ذلك الحين انتقل عدد من عرقية الهان الصينية إلى الإقليم، فيما تخشى عرقية الإيغور من اندثار ثقافتهم. وتتمتع شينجيانغ بالحكم الذاتي داخل الصين مثل إقليم التيبت في جنوب البلاد. وعلى مدى سنوات عديدة واجهت طائفة الإيغور تمييزاً شاملاً من قبل الحكومة الشيوعية التي فرضت قيوداً واسعة النطاق على قدرتهم على ممارسة ثقافتهم ودينهم، كما قدمت الحكومة حوافز للملايين من طائفة الهان الصينية، وهي أكبر طائفة عرقية في الصين، للانتقال إلى إقليم شينجيانغ بهدف التخفيف من الكثافة السكانية للأغلبية الإيغورية وتطوير الموارد الطبيعية في المنطقة. وأدى التمييز الاجتماعي والحكومي الواسع الانتشار ضد الإيغور وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة إلى احتجاجات ضد الحكم الصيني وحالات عنف متفرقة. وتفيد العديد من التقارير الصحفية أن الحكومة المحلية قامت في السنوات الأخيرة بتنظيم تجمعات عامة تلزم فيها الأقليات العرقية بالتوقيع والتعهد بولائها للحزب الشيوعي الصيني. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة الصينية تحد بشكل صارم من قدرة الإيغور على الحصول على جوازات سفر، الأمر الذي يقيد حرية تنقلهم ويجعل من الصعب عليهم التواصل مع الشعوب الأخرى في الخارج. وفيما يتهم الإيغور السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدهم، تقول الصين إن ميليشيات الإيغور تشن حملة عنف تشمل التآمر للقيام بعمليات تفجير وتخريب وعصيان مدني من أجل إعلان دولة مستقلة. ومنذ شهر نيسان أبريل عام 2017 بدأ الحديث عن وجود أدلة موثقة تشير إلى احتجاز ما يقدر بمليون شخص من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في مراكز اعتقال بإقليم شينجيانغ بهدف إعادة تأهيلهم، وذلك حسب تقرير أصدرته هيئة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العرقي. من جهتها تنفي الصين حصول أي انتهاكات أو سوء معاملة، وتدعي أن هذه المعسكرات تمثل مراكز تدريب مهني، وهي ضرورية لمكافحة الإرهاب وتساعد في استئصال تطرف الانفصاليين الإسلاميين، كما تعلم المشاركين فيها مهارات مهنية جديدة. لكن الناس الذين هربوا من هذه المعسكرات يروون قصصاً عن تعرضهم للصدمات الكهربائية والاعترافات القسرية وغسل الأدمغة، كما يتم إجبارهم على غناء الأغاني الصينية وحفظ القوانين وترديد أقوال الحزب الشيوعي. وفي عام 2018 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً وجد أن مظاهر الاعتقال التعسفي بحق الإيغور منتشرة في إقليم شينجيانغ، كما تدعي جماعة في المنفى تطلق على نفسها اسم مجلس الإيغور العالمي أن المعتقلين يحتجزون من دون اتهامات ويجبرون على الخضوع لمحاولات تلقين عقائدي تتضمن ترديد هتافات وشعارات للحزب الشيوعي الصيني. وأفادت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بأن مسؤولين أمنيين في المراكز أساءوا معاملة بعض المعتقلين وعذبوا وقتلوا البعض الآخر. هناك أدلة تشير أيضاً إلى اعتماد الحكومة الصينية تدابير وحشية كي تخفض معدلات الإنجاب في أوساط الإيغور، وذلك في إطار حملة تهدف إلى كبح تكاثر السكان المسلمين في الصين. ووفقاً لتقرير نشر في شهر حزيران يونيو الفائت، فإن السلطات الصينية تقوم بإجبار نساء الإيغور في إقليم شينجيانغ على عمليات إعقام أو التزود بوسائل منع الحمل، كما توصل تحقيق استقصائي حديث لأسوشييتد بريس إلى أن النساء في إقليم شينجيانغ واجهن غرامات مفروضة وتهديدات بالاعتقال لتجاوزهن قيود الإنجاب. كما وجد التحقيق أن السلطات الصينية تفرض استخدام وسائل منع الحمل الرحمية وتخضع نساء الإيغور لعمليات إعقام وأحياناً للإجهاض. ويخضع الإيغور غير المتواجدين في المخيمات لسياسات إحدى أكثر الدول البوليسية تغلغلاً في الحياة الخاصة للمواطنين على وجه الأرض، حيث ينتشر ضباط الشرطة والعسكريون بشكل كبير في المدن والبلدات، وتتواجد كاميرات المراقبة الأمنية في كل ركن وناصية. ويطلب من الإيغور تثبيت التطبيقات الإلكترونية على هواتفهم والتي تسمح للحكومة بمراقبة أنشطتهم. كما أن أعضاء الحزب الشيوعي الصيني يزورون منازل عائلات الإيغور مدعين التقرب من الناس لفهم مشاكلهم وهمومهم، ولكن أيضاً للإبلاغ عن أنشطتهم الثقافية وممارساتهم الدينية وقياس درجة ولائهم للحزب الشيوعي. وفي إطار الردود الدولية على ما يحصل، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مسؤولين صينيين وشركات ومؤسسات لها صلة بما تمارسه الدولة من معاملة بحق الإيغور في منطقة شينجيانغ. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أنه أوقف تشديد العقوبات على المسؤولين الصينيين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن شن الحملة على أقلية الإيغور، وذلك بسبب مخاوف من تأثير إجراءات كهذه على المفاوضات التجارية مع بكين. وكان مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي قد صوت بالإجماع على قانون يفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ، الأمر الذي اعتبر خطوة مهمة في مواجهة انتهاكات الحكومة الصينية الشمولية الواسعة النطاق، كما أفاد السيناتور ماركو روبيو الذي قدم مشروع القانون. وفي شهر تموز يوليو الماضي أضافت وزارة التجارة الأمريكية 11 شركة صينية إلى اللائحة الاقتصادية السوداء، كما اتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مسؤولين صينيين بارتكاب انتهاكات جسيمة وفظيعة لحقوق الإنسان في شينجيانغ. لكن لندن لم تبلغ بعد مرحلة فرض عقوبات على مسؤولين صينيين متهمين بسوء معاملة الإيغور. فرنسا أيضاً أدانت طريقة معاملة جماعة الإيغور، وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير إن الأمر مثير للإشمئزاز وغير مقبول، كما دعا إلى إرسال مراقبين دوليين مستقلين يسمح لهم بمعاينة الأوضاع في شينجيانغ. وفي شهر أيلول سبتمبر الماضي قررت الولايات المتحدة وقف صادرات صينية من إقليم شينجيانغ، متهمة بكين بانتهاك الحقوق الإنسانية لأقلية الإيغور المسلمة. وقالت واشنطن إن السلطات الصينية تفرض العمل القهري لإنتاج هذه السلع في أماكن من بينها مراكز التأهيل التي تصفها الولايات المتحدة بمعسكرات اعتقال جماعية، وشمل حظر التصدير الملابس والقطن وقطع غيار الحاسوب ومنتجات خاصة بالشعر يتم إنتاجها في 5 مؤسسات بإقليمي شينجيانغ ومقاطعة أنهوي، ولم يشمل الحظر مناطق أخرى. كما دعا تحالف من الهيئات التجارية التي تمثل العلامات التجارية للملابس والأحذية الأمريكية، دعا الحكومة الأمريكية إلى المساعدة في إيجاد حل يحمي حق العمال وسلامة سلاسل التوريد العالمية، مما يؤدي إلى اقتراح المشرعين الأمريكيين تشريعات لحظر السلع المصنوعة مع العمل الجبري في منطقة شينجيانغ الصينية من دخول البلاد. الحكومة الصينية ترصد استثمارات ضخمة في شينجيانغ، خاصة في مشاريع الصناعة والطاقة، لكن أقلية الإيغور تشكو من أن عرقية الهان يأخذون وظائفهم، كما أن السلطات تصادر مزارعهم من أجل مشروعات التنمية، وتنتج الصين 20% من القطن في العالم، ويأتي أغلبه من إقليم شينجيانغ الذي ينتج أيضاً الكثير من المواد البتروكيماوية التي تحتاجها المصانع الصينية. يبدو أن الاعتبارات التجارية والدبلوماسية بين واشنطن وبكين قد ألقت بظلالها على ملف أقلية الإيغور، فعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين كانوا قد صرحوا لرويترز أنهم يدرسون منذ أواخر عام 2018 فرض عقوبات ضد المسؤولين الصينيين بشأن شينجيانغ، إلا أنهم أحجموا عن ذلك بسبب الاتفاقات التجارية التي جرى التفاوض عليها في 2019، ووافقت الصين بناء على هذه الاتفاقات على شراء سلع وخدمات أمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدى عامين. وعلى المستوى العالمي دعت أكثر من 180 منظمة لحقوق الإنسان شركات مثل أديداس وأمازون إلى وقف التزود بالقطن والأقمشة من منطقة شينجيانغ وقطع العلاقات مع كل الموردين الصينيين الذين يستغلون ما تعتبره هذه المنظمات عمالة قسرية. وفيما لا تعتمد معظم شركات الثياب والموضة على موارد من مصانع شينجيانغ، لكن عدداً كبيراً من سلاسل التوريد التي تعتمد عليها يستخدم قطناً قطفه الإيغور وصدر إلى جميع أنحاء الصين واعتمد من قبل موردين آخرين. ومؤخراً تعرضت شركة ديزني الأمريكية لانتقادات واسعة لأنها صورت مشاهد من فيلمها مولان في إقليم شينجيانغ، كما تضمن الفيلم في مقدمته شكراً وتقديراً لإحدى الدوائر الأمنية الحكومية في الإقليم، حيث يعتقد أن نحو 1,000,000 من سكانه ومعظمهم من الإيغور المسلمين محتجزون في معسكرات خاصة. وكان فيلم مولان الذي أنتجته ديزني العام الحالي قد استهدف بحملة مقاطعة، فيما لم تعلق الشركة على اللغط الدائر حول مكان تصوير الفيلم وما يتضمنه من شكر وتقدير. وتواجه شركات أخرى دعوات لحث المستهلكين على مقاطعة منتجاتها بسبب علاقات مزعومة بالإقليم. وعلى الصعيد القانوني يحاول الإيغور المتواجدون في المنفى مقاضاة الصين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهم هؤلاء الذين فروا من مقاطعة شينجيانغ الصينية بسبب التعذيب على يد الحزب الشيوعي الصيني. وقامت حكومة تركستان الشرقية في المنفى وحركة الصحوة الوطنية في تركستان الشرقية بتقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء تحقيق في الإبادة الجماعية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي أمر بها كبار المسؤولين الصينيين. ويستند الأساس القانوني للشكوى من إفادات الإيغور الذين عذبتهم الصين، بالإضافة إلى تعاونها مع كمبوديا وطاجكستان المجاورتين لترحيل الفارين من الإيغور وإعادتهم للمعتقلات الصينية. وعلى الرغم من أن الصين ليست من الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن الحكومة الشيوعية في البلاد قامت بترحيل العديد من أقلية الإيغور إلى كمبوديا وطاجكستان، وكلا هاتين الدولتين عضو في المحكمة الجنائية الدولية. وتشير الشكاوى إلى أن العديد من الإيغور في شينجيانغ تعرضوا للتعذيب بالكهرباء، وتم إجبار الكثيرين على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، وهي أعمال تهدف إلى إذلال المعتقلين المسلمين. كما تم نقل ما يقدر بنحو 500,000 طفل من الإيغور بعيداً عن منازلهم وإرسالهم إلى معسكرات تلقين في إطار حملة لمحو ثقافة الإيغور. وتطبق الصين تدابير صارمة لتحديد النسل في المقاطعة من أجل القضاء على الإيغور والأقليات العرقية الأخرى، إذ تقوم السلطات بإجراء فحوصات منتظمة على نساء الأقليات، تليها عمليات إجهاض قسري. ويشير تحقيق أجرته وكالة الأسوشييتد بريس إلى أن وجود عدد كبير جداً من الأطفال بحد أقصى طفلين في المدن وثلاثة في القرى هو السبب الرئيسي وراء إرسال الأشخاص إلى معسكرات الاعتقال، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على العائلات التي تنتهك هذه السياسة، في حين أن العائلات الصينية لا تواجه هذه الغرامات. كما تم إلقاء القبض على العديد من السجناء بسبب سفرهم إلى الخارج أو العمل في المساجد المحلية. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، حاولنا أن نلقي فيها الضوء على ملف أقلية الإيغور المسلمة في الصين وما تعانيه من سياسة تمييز وإبادة وإقصاء من قبل حكومة بكين، التي تقول إنها تحارب في شينجيانغ القوى الشريرة الثلاث المتمثلة في الميول الانفصالية والإرهاب والتطرف على حد زعمها، وتصر على أن المعسكرات المذكورة إنما هي مدارس اختيارية للتدريب على سبل التصدي للتطرف. شكرا لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.